إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على أحاديث كتاب الجهاد. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 77 بعد 200 والألف، والذي عنون له الشارح فقال الله بقوله ما جاء في التورية في الحرب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في استعمال الأساليب العسكرية في الحرب، وأن الحرب خدعة، فما لم يتضمن نقض عهد والغدر بمؤمن ونحو ذلك مما لا يجوز. فمن ذلك معروف أن كل قوم لهم عيون ولهم جواسيس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو جهة ورى بغيره، أي أخفى ما يريد وأظهر غيره، وهذا ليس من الكذب بل هو من المعارض، ولا يصرح يقول أنا سأغزو كذا، ولكنه يسأل مثلا عن اتجاه البلد الآخر غير الذي يريد أن يغزوه، يسأل عنه وعن المياه في طريقه مثلا وعن الطريق إليه وعن بحيث يظن أنه يريد أن يغزو مكانا ثم يغزو، ثم إذا به يباغت ويغزو مكانا آخر. ولعل هذا من أجل يعني قد يكون هناك بعض اليهود أو بعض المنافقين أو نحو ذلك يوصلون الأخبار إلى غيرهم، أو يكون حتى الذين يمر بهم في الطريق أو كذا، المهم أنهم يظهر خلاف ما يبطن من أجل مباغدة العدو. وسيذكر الشارح طبعا أنه تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغزو أناسا إلا إذا بلغتهم الدعوة على ما تقدم، إما أن تكون الدعوة قد بلغتهم أو يباغتهم قبل أن يباغتوه مثلا، أو وإلا دعاهم إلى الإسلام قبل القتال على ما تقدم من الأحكام. ويستثنى من هذا غزوة تبوك، وأصلا كعب بن مالك ذكر هذا في سياق غزوة تبوك، فقال إلا لما غزا تبوك أن استقبل عدوا يعني كثيرا وكان بعيدا وحرا شديدا وإلى آخره، فأراد أن يجعل الناس على بصيرة من أمرهم حتى يستعدوا، يعني لأن هذا السفر يختلف عن أسفار وقتال يختلف عن المعارك السابقة، وأيضا العدو عدو شديد وهو الروم. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب من أراد غزوة فورى بغيرها، ومسلم كلاهما من طريق ابن شهاب أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب رضي الله عنه، أي كعب، هذا التردي عن كعب، وكان قائد كعب من بنيه، أنه قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. ثم ذكر استثناء غزوة تبوك، لكن اختصر صاحب المتن وصاحب الشرح الحديث. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قول إلا ورى بغيرها بفتح الواو وتشديد الراء، آخره ألف مقصورة، وممكن آخره على حسب هل هي ظرف أو مراد نفس الآخر الحرف الأخير مثلا، أي سترها بغيرها، كتمانا للمقصود عن العيون والجواسيس. وهذا هو نعم. فإذا كان يريد الخروج إلى جهة الجنوب سأل عن طريق الشمال أو الشرق أو الغرب ومواقع المياه ونحو ذلك، ليصيب العدو على غفلة ولا يمكن أن يحصل على خبر صحيح، ويمكن ولا يمكن العدو أن يحصل على خبر صحيح. والتورية تدور على معنى الستر والتغطية، تقول وريت الخبر وريه تورية إذا سترته وأظهرت غيره. قال أبو عبيد ولا أراه إلا مأخوذا من وراء الإنسان، لأنه إذا قال وريته فكأنه إنما جعله وراءه حيث لا يظهر. الوجه الثالث في الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزو قبيلة أظهر أنه يريد غيرها، فصار يسأل في جهة أخرى عن الطريق وموارد المياه والقبائل التي تقطنها ونحو ذلك، وهذا من باب استعمال الرأي في الحرب، بل إن الاحتياج إلى الرأي آكد من الشجاعة، والحكمة من هذا أن يفجأ العدو قبل أن يعلم حتى تقل الخسائر في الأرواح، بخلاف إذا علموا فإنهم يستعدون للملاقات. يعني هذا يكون أقرب إلى استسلامهم وإلى عدم استبسالهم في القتال، فتقل الخسائر ويحصل المقصود بأسهل مما لو أعلن عن ذلك من أول الأمر. قال: وبما أن المقصود الإذعان والاستسلام فهذا يحصل بالمباغتة مفاجأة، يعني ثم إن المباغتة أقرب إلى هدايتهم واستجابتهم بخلاف ما إذا كانوا مستعدين. ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يفاجئ العدو إلا بعد دعوته إلى الإسلام والإعذار إليه. قال النووي: اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. انتهى، والله أعلم. نعم، فالإسلام له مبادئ في كل شيء، حتى في القتال، حتى في الأساليب العسكرية، ليس مفتوحا هكذا، لأن الإسلام دين الله وليس المراد به الغاية تبرر الوسيلة ونحو ذلك، لا، عندنا مبادئ نلتزم بها حتى في القتال والجهاد. نعم. الوقت الذي يستحب فيه القتال. عن معقل أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه، وعن معقل أيضا فهو صحابي، أن على ما ذكر هنا أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. ينزل النصر. أو أحمد والثلاثة، أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الحاكم وأصله في البخاري. نعم، هذا قال لك وقت يستحب فيه القتال لا يجب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفضله على غيره، إما أن يقاتل في أول النهار حيث يكون الناس في نشاط بعد نوم الليل كما ذكر الشارح، والجو باردا ومتهيئا للقتال ويباغتون العدو في أول النهار، أو إذا لم يتيسر هذا فإنه لا يقاتل في وقت شدة الحرب، لينتظر حتى تزول الشمس ويعني ينكسر الحر فيما قالوا، وتهب الرياح لتبرد الجو شيئا ما، وينزل النصر من الله عز وجل. وذكر الشارح يعني كأنه قال هذا لو صل بهبوب الرياح، كأنه يعني يشير إلى قوله نصرت بالصبا. وفي بعض الألفاظ وتحضر الصلاة، لأنه وقت إجابة الدعاء، فهذا عندي أقرب يعني لربطه بالنصر من الرياح، لأن الرياح يعني ليس دائما، يعني لم يرد أنها دائما في كل معركة أثرت، وإنما في معارك معينة يعني. وأيضا هل هي عامة للمسلمين بحيث الصحابة يجعلونها علة طردة، أو هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج إلى نظر. طيب، الكلام عليه قد يكون هذا خبر عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان مجموع علل يعني مختلفة. وطبعا النعمان بن مقرن كان قائدا في الجهاد، فهو يخبر عن هذا لأنه كأنه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أنه كان قائدا من قواد عمر، وسيذكر الشارح من ترجمته ما يبين ذلك. قال: كلام علي بن جول. وجه الأول في ترجمة الراوي وهو أبو عمرو أو أبو حكيم النعمان بن مقرن بضم الميم وكسر الراء مشددة ابن عائذ المزني، كانوا 7 إخوة كلهم هاجروا صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لأحد من العرب سواه. قال الواقدي: وغيره للنعمان بن مقرن ذكر كثير في فتوح العراق، وهو الذي فتح أصبهان اليوم في إيرانيا. انظر الصحابة كيف فتحوا هذه الأماكن، ثم أهلها يلعنون معظم الصحابة الآن والعياذ بالله، بعد أن دخلوا في الرفض، وكانت أصبهان وغيرها بلادا سنية زمنا طويلا جدا، وما تحولوا إلى الرفض إلا قبل بضع مئين من السنين. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن للإيمان بيوتا، وإن بيت بني مقرن من بيوت الإيمان، يعني كأنه لكثرة من آمنوا فيه 7 من الإخوة صحابة كلهم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أي روى عنه ابنه معاوية ومعقل بن يسار المزني كما في هذا الحديث رضي الله عنه، كما ذكرت في أول الجنائز. سكن النعمان البصرة وتحول عنها إلى الكوفة، وقدم المدينة واستشهد في نهاوند، هذه معركة عظيمة حصلت في زمن عمر رضي الله عنه، وقعة كبيرة، يوم جمعة 21، ولما جاء نعيه عمر بن الخطاب، كان هو الخليفة في ذلك الوقت لأن عمر استشهد 23، خرج فنعاه إلى الناس على المنبر ووضع يده على رأسه يبكي رضي الله عن الجميع. هذا يدل على عظيم منزلته عند عمر، كان من قواده ونعاه على المنبر وتأثر حتى بكى أمام الناس. أما معقل وهو ابن يسار فتقدمت ترجمته في أول الجنائز. الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود في كتاب الجهاد: باب في أي وقت يستحب اللقاء. والنسائي في الكبرى والحاكم كلهم من طريق علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن النبي أن النعمان ابن مقرن رضي الله عنه. سبحان الله، في شيء من السلسلة بالمزنيين هذا الحديث، لأن النعمان بن مقرن ومعقل بن يسار والراوي عنه وهو علقمة هذا كلهم مزنيون، وينظر في من أسفل منهم هل يكون من التسلسل الجزئي يعني في الأسانيد. وذكر الحديث، وهذا الحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. سكت عنه الذهبي وعلقمة ابن عبد الله المزني من رجال أصحاب السنن. هذا كأنه في استدراك على الحاكم، إذا كان من أصحاب السنن ولم يكن من رواة مسلم فكيف يكون الحديث على شرط مسلم إذا كان من نفس هذه الطريق، يعني هو ذكر أن الحاكم أيضا من طريقه. وبقية رجاله رجال الصحيحين، والحديث أصله في البخاري من طريق بكر بن عبد الله المزني أيضا وزياد بن جبير عن جبير بن حية أنه قال: بعث عمر رضي الله عنه الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، وذكر الحديث وقال أصله في البخاري، وما هي الرواية عند البخاري هذا بطريق آخر، إلى أن قال: فقال النعمان: شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلاة، والصلاة تحضر ما بعد الزوال. هذا الحديث قريب جدا، فلماذا اختار المصنف اللفظ الذي في السنن على ما في البخاري؟ في زيادة وينزل النصر، ينظر هل يعني موجودة عند البخاري في أي موضع من الموضعين المذكورين أو غيرهما أو لا، إذا كان هناك غيرهما، وإلا هو قريب جدا من اللفظ الذي عند البخاري. هنا قال حتى تزول الشمس، هنا قال حتى تحضر الصلاة، وهنا زاد كلمة وينزل النصر في السنن. الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأوقات المناسبة للقتال، فكان يقاتل أول النهار. لماذا؟ لأنه وقت النشاط، حيث تكون الأبدان نشيطة بعد راحة الليل ويكون الوقت باردا. يعني المقصود بالبرودة هنا أنه ليس بحار، لأن بلاد العرب حارة، فقد يؤخذ منه أن الإنسان يختار الأوقات المناسبة الجو فيها وإن كان غير ذلك. مثلا قد يكون في البلاد الباردة بالعكس، أو أن النهار مثلا شديد البرودة وكذا فيشق القتال فيه، لكن قد ينتظر حتى يدفع الجو قليلا ويكون أنشط للمقاتلين مثلا. يعني فيعني كأن هذا الأمر ليس يعني تعبديا محضا، وإنما هو أمر يدور مع المصالح. وسيذكر الشيخ أن هذا الوقت يعني من باب الاستحباب، وينظرون في كل حال بحسبها. قال: فإذا لم يتيسر القتال أول النهار فإنه يؤخره إلى أن تزول الشمس ويبرد الجو وتنكسر شدة الحر وتهب الرياح، لأنها في الغالب تهب بعد الزوال فيحصل بها تبريد الجو وزيادة النشاط. هكذا عبر، يعني هكذا يعني علل، لكن قال وينزل النصر لأنه مظنة هبوب الرياح. أنا ما أدري ماذا يقصد، هل يقصد هبوب الرياح مظنة نزول النصر، أو يقصد ماذا يقصد؟ يعني هذه العبارة بالنسبة لي تحتاج إلى تحرير، يعني هل فيها تصحيف، هل فيها إشكال، ما تبين لي مراد الشيخ منها، لعله يراجع فيها. وتحضر الصلاة، لأن حضور وقت الصلاة مظنة إجابة الدعاء. نعم، لأن الصلاة أجل العبادات، وهذا على سبيل الاختيار، يعني ليس بلازم. أما إذا فجأهم العدو فعلوا ما هو الأصلح في أي وقت كان، والله تعالى يعني طبعا معروف، إذا كان عدو الذي هجم فيقاتل في أي وقت كان على حسب المصلحة. وكذلك إذا رأوا مثلا المصلحة في الهجوم عليهم قد تكون أكثر في غير هذا الوقت، فقد يكون هذا الأمر يعني الأمر فيه واسع، هذا ليس لازم، وأصلا فعل لا يقتضي الوجوب. جواز تبييت الكفار وإن كان طبعا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كله بركة. جواز تبييت الكفار وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين، وفي بعض النسخ عن أهل الدار من المشركين، يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. سيأتي بعد قليل، وليت المصنف قدم هذا الحديث قبل هذا الحديث، ويقدم ذاك الحديث قبل هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، هذا هو الأصل العام. فمن مبادئ الإسلام العظيمة في القتال أنه لا يقتل من لا يقاتل، فمن ذلك الصبي، الصبي لا يقاتل، فإن قاتل وراهق وقاتل هذا شيء آخر، لكن الأصل فيه أنه ما دام لا يقاتل فلا يقتل. والنساء لا يقتلن ما دمنا لم يقاتلن، وهذا هو الأصل في النساء. كذلك الشيوخ الكبار، كذلك الرهبان، الشيوخ الكبار الذين لا رأي لهم ولا قتال، والفلاحون، والرهبان منعزلون، وهذا قريب مما يسميه الآن الناس المدنيون، لأن هذا يفهم منه أن الذي يقاتل هم المقاتلون وغيرهم لا يقاتل، والآن يتشدقون علينا بهذا، وهذا من ديننا قبل يعني 15 قرنا أو 14 قرن ونصف، هذا عندنا في ديننا، لا نحتاج من يمليه علينا، نحن الذين أصلنا لهذا وقتما كانت أوروبا وغيرها في دياجير الظلمات، الله عز وجل أنزل علينا هذا الدين العظيم الذي فيه هذا الكلام، لأن المقصود بالجهاد هو هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ليس المقصود مجرد الاستيلاء على أموالهم أو على عليهم هم أو على بلادهم أو نحو ذلك، بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهؤلاء كثير منهم يسلمون بعد ذلك، وهذا الذي حصل، كل هذه البلاد الإسلامية التي فتحت لم يجبر أهلها على الدخول في الإسلام، لكن تفتح ويقر أهلها بالجزية وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يرون من عدل الإسلام ومن حجج الإسلام ومن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القرآن ومن الأدلة الساطعة الناصعة الدالة على صدق الإسلام وصحته ما يجعلهم يدخلون في دين الله جماعات ووحدانا، ولله الحمد. هكذا حصل في كل هذه البلاد، أبدا لا يعرف أن المسلمين ليسوا كالنصارى مثل الذين دخلوا في الأندلس فقتلوا كل من سواهم، إما أن ترتد إلى دينهم وإما أن تقتل، ومحاكم التفتيش وهذه الجرائم الشنيعة، ثم الآن يأتون ويتشدقون علينا يقولون كذا وكذا وحقوق الإنسان. نحن أهل حقوق الإنسان بحق وحقيقة، لكن المبنية على أحكام الله عز وجل ليس على أهواء البشر. ولهذا هنا لما كان هذا هو الأصل العام سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أنه كان مستقرا عندهم أن هذا في إشكاله، يقولون نحن نبيت المشركين أي نهجم عليهم ليلا فلا يحصل تمييز أحيانا فيصاب ويقتل بعض النساء والذرية من غير قصده تبعا لقتل الرجال المقاتلين، وليس المقصود قتل النساء والذراري. فقال هم منه، هم منه، يعني إذا كان هذا غير متعمد وإنما القصد هو كذا وحصل مع البيات قتل غير متعمد فلا إثم فيه تقديما للمصلحة العظمى من هداية الناس ودخول هذا البلد في الإسلام وكسر شوكة الكفر حتى لا يحول بينهم وبين دخول الجنة حائل، ليهلك من ليحيى من حيا عن بين ويهلك من هلك عن بين، تقوم عليهم حجة الله ويكون الإسلام قريب المتناول منهم ويرون حقيقته ويعرفون أدلته ولا يجبرون بعد ذلك، أحدهم لا يجبرون على الدخول، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وإلا فهو ليس متعمدا، الأصل العام هو المنع. وبهذا يعرف ضلال بعض الفرق الضالة الذين يستدلون بهذا الحديث على جواز تعمد قتل النساء والصبيان، هذا باطل وليس هذا الحديث مقصودا به، هذا جمعا بينه وبين الأدلة الكثيرة، بل معظم الأدلة هي في المنع ليست في الإجازة. وسيأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قتل النساء والصبيان، وأيضا ابن عباس ذكر عنه أنه لم يكن يقتل النساء والصبيان، وكذلك مر بامرأة مقتولة فكانت فأنكر قتله وقال ما كانت هذه لتقاتل إلى آخره، وهذا معروف من هذه، لم يكن في الغزوات النساء يقتلن ولا الصبيان. نعم السبي وكذا شيء آخر، وهذا لا يؤدي إلى إيش؟ إلى قتلهم، بل بعد ذلك حث على إعتاقهم والإحسان إليهم وكذا حتى يعرفوا أحكام الإسلام ويعني يذل الكفر وكذا ويذل الكفر وما إلى ذلك، فيهتدي بذلك خلق كثير ويتحررون وتحصل مصلحتان الحمد لله. والله عز وجل أصلا الكون لله عز وجل والملك له، يحكم بما شاء ومن عاداه فقد استحق الذل والصغار كما جاء في الحديث، وقد جعل الذل والصغار على من خالف أمره. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، ومسلم كلاهما من طريق الزهري. قال نعم ومسلم كلاهما من طريق الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان فسئل عن أهل الدار يبيتون الحديث. ولفظ مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين. البيات هو الهجوم ليلا، وظاهر هذا أن السائل هو الصعب بن جثامة. قد جاء هذا صريحا في رواية ابن حبان عن الصعب بن جثامة أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فظهر أنه هو السائل رضي الله عنه. هذا إن ثبت فله نظائر، الصحابة أحيانا قد يسأل أو يفعل فعلا فمن باب إخفاء النفس وما إلى ذلك يقول مثلا سئل أو حصل كذا أو رجل فعل كذا. قوله عن الدار في بعض النسخ عن أهل الدار وهو الموافق لرواية البخاري ومعناه عن أهل المنزل، وفي بعض النسخ عن الذراري من المشركين وهو الموافق لرواية مسلم. والذراري جمع ذرية والأصل أنهم النساء والصبيان، لكن يفسر اللفظ هنا بالصبيان من أولاد المشركين لعطف مع النساء، والعطف يقتضي المغايرة، فلما يقول النساء والذراري فهذا يقتضي أن الذرية هنا هم الصبيان، صب الصبيان يعني الأطفال عموما. قوله يبيتون بضم الياء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء مضارع مبني لما لم يسمى فاعله يبيتون هكذا، والبيات بالفتح الإغارة ليلا يقال بيته تبييتا وبياتا. قال الحافظ ومعنى البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم، بحيث لا يميز بينهم. هذا هو السبب في وقوع قتلى من النساء والصبيان، أنهم قتلوا تبعا من غير قصد ومن غير تعمد. كلام أول لا يميز بين أفرادهم انتهى. قولهم منهم أي النساء والأطفال من أهلهم في الحكم فهم سواء في تلك الحالة التي لا يميزون فيها، ليس مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان في أحاديث كثيرة، فهذا يبين أن المقصود في هذه الحالة فقط. الوجه الثالث هذا الحديث دليل على جواز قتل النساء والأطفال في حال تبيت العدو والهجوم عليه ليلا، أي تبعا من غير تعمد كما قيده الشيخ في مواضع أخرى، وليته قال هذا هنا لأن كلامه هنا يوهم أنه يجوز قتلهم تعمدا، لأن الذي يوصف بالجواز هو الفعل المتعمد، أما الفعل الذي يقع خطأ لا يقال له جواز. فلو قال الشيخ جواز قتلهم تبعا من غير قصد هو يقصد أنه لا إثم فيه، هذا هو الذي يقصده وسوف يبينه بعد قليل، لكن عبارة هنا موهمة قليلا لكن بينها ما قبله وما بعد. قال أحمد الإمام لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات؟ يعني كأنه جرى عمل المسلمين والخلفاء على تبييت الروم. قال ولا نعلم أحدا كره بيات العدو انتهى، يعني لا نعلم أحد من العلماء يكره الهجوم على الأعداء ليلا لئلا يقع منهم قتلى مثلا إلى آخره كذا، لأن هذا كثيرا ما يتعين أو يعني يحتاج إليه جدا في قتال الأعداء والروم. هذه فائدة متعلقة بالجهاد، بالتاريخ، سياق التاريخي لجهاد المسلمين. إذا قيل عند المسلمين الروم فالمقصود بهم غالبا يعني بنسبة تكاد تكون يعني 99% المقصود بهم الروم الشرقيون، وهم الذين يقال لهم الروم البيزنطيون، وبلادهم الآن في محل تركيا. تركيا هذه الآن ليست هي، بعض الناس إذا سمع الأتراك يعني هناك لبس تاريخي في السياق يظن أن كلمة الأتراك معناه أنهم الذين يسكنون تركيا، هذا ليس صحيحا. في القديم الأتراك هم كانوا يسكنون في المشرق من هذه البلاد، وأما تركيا التي هي الآن تركيا فكانت تسمى ببلاد الروم والشرقيين البيزنطيين وعاصمتهم القسطنطينية. وأما الروم الغربيون الذين عاصمتهم مثلا روما والذين في أوروبا عموما بأجناسهم، فهؤلاء لم يكن بينهم وبين المسلمين كبير قتال. الآن في اللبس كل ما يسمع مثلا روم يظن أنه يقصد أوروبا وكذا، لا، الأصل في الروم الذين يقاتلهم مسلمون هم الذين دائما بينهم وبينهم معارك، وكانوا هم مسيطرين على أهل الشام، ثم طردهم المسلمون منها إلى بلادهم بلاد الروم، ثم صاروا يغزون أطراف بلاد الروم، وكانت هناك بلاد بين الشام وتركيا الحالية التي هي بلاد الروم قديما كانت تأخذ يأخذها المسلمون أحيانا ثم يأخذها الروم أحيانا، وهكذا دائما بينهم قتال. حتى إن الروم الشرقيين والروم الغربيين كانت بينهم معارك أحيانا، حتى إن الروم الغربيين سيطروا في بعض التواريخ المعروفة، حادثة تاريخية معروفة، هاجموا الروم الشرقيين وسيطروا على القسطنطينية زمانا، ثم طردهم الروم الشرقيين. ثم متى انتهت دولة الروم الشرقيين؟ هؤلاء في دولة بني عثمان لما سيطروا على القسطنطينية وكذا، صارت هذه البلاد بلادا مسلمة وطرد منها الروم الشرقيون وانتهت دولتهم، وجعل قائدهم الذي يلقب بمحمد الفاتح هذا جعل عاصمته في تلك المدينة نفسها اللي هي القسطنطينية، تحولت بلدا إسلاميا كبيرا. وبعد ذلك هاجر، كأن بعض حصلت هجرات وكذا من الشعوب التركية إلى هذا المكان، ومن أجل هذا كأنها سميت تركيا، وإلا فهي ليس الأتراك قديما لم يكونوا يسكنون في هذا المكان، وإنما هذه كانت بلاد الروم، وهم المقصودون عند الإطلاق من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلفاء الراشدين إلى زمن مثلا معاوية إلى زمن الدولة الأموية، كل ما يقال الروم الروم الروم يقصدون هذا، هؤلاء الروم، لا يقصدون الروم الغربيين، لا يقصدون. قال: فإذا حصل إصابة ذراريهم ونسائهم بلا قصد فلا إثم في هذه الحال، وأما النهي عن قتل النساء والصبيان كما سيأتي فهو محمول على التعمد وقصد قتلهم، والله تعالى أعلم. هذا جمع بين هذه الأحاديث، هنا يقول هم منهم وهناك نهى عن قتل النساء والصبيان، كيف نجمع؟ نقول الأصل النهي عن قتلهم، إلا والجواز هذا جاء في جهة الحاجة إلى تبييت العدو من غير إمكان للتمييز بين أفرادهم. ثم قال: ما جاء في الاستعانة بالمشركين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم. هذا حديث له قصة يذكرها الشيخ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى يوم بدر، نعرف نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الأنصار ما أسلموا إلا بعد يوم بدر، هذا لابد أن يعرف. في الأول هناك من أسلموا على يد مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، ثم فشل الإسلام في المدينة، لكن بقي جماعة من الأوس والخزرج مشركين، ومنهم عبد الله بن أبي وغيره، بقوا على الشرك. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كثير منهم دخل في الإسلام، وبعضهم دخل فيه نفاقا، أظهر أنه مثل عبد الله بن أبي مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يعني وانتصر انتصارا كبيرا في تلك المعركة وكذا، فدخل الناس في الإسلام. إذن هذا الرجل كان مشركا وجاء تبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى بدر، فلما رأوا الصحابة، هذا الرجل يذكر منه نجدة وشجاعة وقوة، فلما رأوا الصحابة فرحوا بانضمامه إليه، خاصة أننا نعرف أن الناس خرجوا في بدر على غير استعداد، فكانت عدتهم قليلة وسيواجهون عدوا كثيرا وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل أنت تؤمن بالله والرسول؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بالمشرك. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه في مكان آخر، قال نفس الكلام: هل أنت تؤمن بالله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بالمشرك. في المكان الثالث قال: هل تؤمن بالله والرسول؟ قال: نعم. قال: انطلق. طيب، فعندنا حديث وعندنا سبب. اللفظ عام: ارجع فلن أستعين بمشرك. مشرك هذه نكرة في سياق النفي وتعم كل مشرك. كذلك الاستعانة، الفعل ينحل عن نكرة وزمان، فهو عام، فهو نكرة في سياق النفي تعم جميع أوجه الاستعانة، معناها أنه لن يحصل مني أي نوع من أنواع الاستعانة بأي مشرك من المشرك. طيب، هذا الحديث استدل بظاهره من يرى منع الاستعانة بغير المسلمين مطلقا في الجهاد، لأنه قال هذه قاعدة، ومنهم الشيخ الألباني من المعاصرين طبعا، ومنهم أئمة كبار وسيذكر الشيخ الخلاف، ومنهم الشيخ الألباني من المتأخرين، قال هذه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قعد قاعدة أنه لا يجوز الاستعانة بالإيش؟ بالمشركين. طيب، الطرف الآخر من العلماء رأوا جواز الاستعانة بالمشركين عند لا سيما عند الضرورة والحاجة، وأيضا لهم أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أخذ من صفوان بن أمية، وهذا تقدم معنا في باب العارية، أخذ منه دروعا وأشياء، وكان مشركا في ذلك الوقت، حتى قال في بعض الروايات أنه قال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مؤداء ومضمونة على ما تقدم من الحديث. قالوا: هذه استعانة تخصص عموما هذا الحديث، فلا بد أن نجمع. كذلك سيذكر الشيخ حديث: تصالحون الروم صلحا آمنا وتقاتلون عدوا من ورائكم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يقل إن هذا باطل، فهذا يدخل فيه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته استعان بعبد الله بن الأريقط وكان مشركا على أخطر قضية، لو دل المشركين لأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ومع ذلك وثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص الحديث. عائشة ذكرت أنه وثق أمناه ودفع إليه وهذه استعانة كبيرة جدا في أمر خطير جدا وحساس، وإن لم يكن قتالا لكنه من الشؤون الخطيرة يعني المتعلقة بأهل الإسلام. كذلك هناك جزئيات أخرى قد يستحضر فيها هذا. طيب، وقالوا في الجواب عن هذا الحديث، هذا الحديث له سبب، والسبب نلاحظ فيه أمرين. الأمر الأول أن هذا الرجل يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح الصحابة بمقدمه، فهناك تعلق قلبي به وهو مشرك، وحينئذ رده النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه لا يحتاج إليه ما دام مشرك. الشيء الثاني، نلاحظ أنه أسلم في المرة الثالثة، فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو إسلامه ولهذا رده مرة ومرة. فإن قيل لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو قال لن أستعين بمشرك، نقول نعم هذه القاعدة صحيحة، لكن ينبغي أن يعلم شيء مهم جدا، وهو أن السبب قد يستفاد منه معرفة العلة عند التعارض. هذه قاعدة ذهبية لا ينتبه إليها كثير من طلاب العلم، يطلقون القول يقولون العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، نقول نعم إذا لم يعارضه شيء فهذا هو الأصل، لكن إذا عارضه فإن السبب يرشدنا كثيرا إلى التفكر في علة في هذا السبب تساعدنا على الجمع بينه وبين ما عارضه. وهذا نظير ما مر بنا في كتاب الصيام، أليس مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر؟ هذه قاعدة عامة، صحيح أنه قالها لما رأى أناسا شخصا ظلل عليه وكذا، لكن أطلق وعمم وقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا الحديث ظاهره أنه مطلقا، لكن لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام والصحابة صام وكانوا يصومون حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أردنا أن نجمع بين هذا فنظرنا فقلنا ليس من البر في الصيام والسفر لمن كانت هذه حالة، لمن كان يشق عليه. لماذا؟ قد يقول قائل هذا العبرة، نقول نعم هذا هو الأصل، لكن لما عرضه غيره فالسبب يبين لنا العلة. كذلك مثلا أحاديث رافع بن خديج في المزارع بعضها مطلق وعام، لكن لما عرضها غيرها مثل معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بالمساقاة والمزارعة بالجزء ومثل غير ذلك من النصوص جمعنا بينها، وجاء بعض توجيه الصحابة بمثل هذا، الصحابة نفسهم يستعملون هذه القاعدة. ألا ترى أن عائشة مثلا أحيانا توجه بعض الأحاديث تقول إنما قال اليهودي كذا، إنما كان هذا أيضا زيد بن ثابت لما أو غيره لما ذكر له حديث رافع بن خديج قال إنما كان هذا لأنه جرت مشاجرات وكذا، فنهى قال إن كان أمركم كذلك فلا تكرم، قال فرافع سمع جزء الحديث ولم يسمع الباقي إلى غير ذلك. فبالتالي هذه قاعدة مهمة جدا لا ينتبه إليها كثير من طلاب العلم، وقد أشار إليها الشيخ ابن عثيمين في آخر نظمه في الأصول والقواعد لما ذكر أن العبرة بعموم السبب وليس بيش بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أشار إلى أن إلا إذا كان السبب يفيد علة فليأخذ بذلك. طيب هل كل سبب يفيد علة؟ كما هو الضابط؟ الضابط عندي أن من أقرب الضوابط أنه إذا حصل تعارض، وهذا جعله كثير من العلماء الذين يجيزون الاستعانة من هذا الباب، يقولون هذا كان في حالة معينة لها ملابسات، إذا توفرت نهي عن الاستعانة بالمشركين، وإلا فالأحاديث الأخرى تدل على جواز الاستعانة بالمشركين. وبعضهم يقول الأصل عدم الجواز، لكن إذا حصل حاجة أو ضرورة فيحمل أحاديث الجواز على الحاجة والضرورة وأحاديث المنع على الأصل. وبعضهم، وهذا سمعته من بعض مشايخي ولم أراه يعني إلى الآن، أظنه موجودا في بعض المذاهب وهو رأي جميل في الحقيقة، يقول يستعان بالمشركين في ما يسمى بالدعم اللوجستي وهذه الأشياء، ولا يستعان بهم في القتال مباشرة، هذا هو الأصل. يعني يقول تستعين بهم في أسلحة مثل ما فعل مع صفوان بن أمية، أو في مثلا معلومات كما فعل مع عبد الله بن أريقط وكذا، أما القتال المباشر استعمالهم في القتال المباشر فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين أنهم يدخلون معهم الكفار في القتال، لأنهم غير مأمونين، ممكن ينقلبون عليك في أي لحظة، ممكن يعني يجعلون هذه الذريعة إلى الفساد في بلاد المسلمين إلى غير ذلك. فهذا رأي أيضا مفصل، وكما ترون هو الشأن في الجمع بين النصوص بشيء من التفصيل، ما هو يحصل اجتهاد في مناطات الأحكام حينئذ. أما حديث تقاتلون الروم صلحا آمنا فهذا ظاهره الاستعانة بهم في القتال المباشر، ولكن قد يقال إن هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة، وهذا ليس تصريحا بجوازي، لأن علامات الساعة قد لا يستفاد منها أنه جائز. هل يستفاد من علامات الساعة أن الشيء جائز؟ هذا فيه نظر. بعضهم يقولون نعم، الأصل إذا لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه جائز، لو كان منكرا إما أن ينكره في هذا الحديث أو في غيره، أما إذا ما وجدنا معارضا فنقول جائز. وبعضهم يقول لا، علامات الساعة قد تكون محرمة قد تكون جائزة، مجرد خبر لا يأخذ منه جواز، وهذا ينبني عليه بعض فهم النصوص مثله حتى تخرج الضعينة ليس لا تخاف إلا الله وكذا، هل يفهم منها أن مثلا في الأمن يجوز أن تحج المرأة الفرض بغير محرم أو لا؟ هذا محل نظر. طيب، ولعله تقدم في كتاب الحج. طيب، إذن الخلاصة أن التفصيل في الجمع بين النصوص المتعارضة يحتاج إلى نظر، والشيخ سيذكر شيئا من ذلك. وسبحان الله، حتى في الحديث هذا الذي فيه تقاتلون عدوا من ورائكم، ما كان مآل ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم ينزل المسلمون الروم بعد ذلك في تل أو مكان، فيأتي رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول انتصر الصليب، قال فيراه رجل من المسلمين فيغضب فيدق الصليب فتصير الملحمة بين المسلمين والروم. يعني حتى هذا مآل الاستعانة بهم حصل بينهم نزاع وحرب بينهم في النهاية، الله أعلم. طيب، قال هنا الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول، إذن هذه الأمور ينبغي أن يراعى فيها مسألة الخلاف والاجتهاد ومراعاة المصالح، فإذا قدر الإمام الأخذ مثلا القول بهذا أو بهذا فله وجهه، ولا ينبغي أن تجعل المسألة كأنها يعني مثلا من باب التولي المحرم مطلقا، لكن ينبغي أن تراعى المصالح الشرعية، وأن هذا لا ينافي التبرؤ من المشركين وبغضهم في الله، لكن احتيج إليهم في إيش؟ في موقف معين وما إلى ذلك. نعم. ويراعى يعني أن لا يؤدي هذا إلى مفسدة أعظم، لكن تدرى المفاسد الكبرى بالمفاسد الإيش؟ الدنيا. الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه مسلم في كتاب الجهاد باب كراءة الاستعانة في الغزو بكافر، وقد عرفنا أن الأبواب ليست من مسلم إنما من الشراح، من طريق مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك، حتى يعني شوف كيف أسلوب، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال ارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له أول مرة، قال ارجع فلن نستعين بمشرك، ثم رجع فأدركه بالبيداء، وقد بين الشيخ هذه المواضع في الحاشية، فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. وجه الثاني، استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك في قتال المشركين، وهذا قول مالك وأحمد، كما استدلوا بحديث خبيب بن ساف الأنصاري أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا، أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهدوا معه، هذا هو السبب يعني. قال أو أسلمتما؟ قلنا لا. والظاهر أن هذا كان يعني أيضا قبل بدر ونحوه، لأن بعد ذلك الأنصار لا يعرف أنه بقي فيهم كافر، إنما أسلموا إما مسلم منافق أو مسلم بظاهرا وباطنا، وإلى أحد يعني ذكر قزمان وهؤلاء. نعم. قال فلا نستعين بالمشركين على المشركين. نعم. حديث، لكن الشيخ ذكر في الحاشية أن هذا الحديث سنده ضعيف، ولأن المشركين لا يؤمنوا أن يخامروا وأن يكونوا مع أصحابهم وأن يكونوا جاءوا للأذى والخيانة، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز الاستعانة بالكفار، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، وهذا الحديث معضل لأنه من مراسيل الزهري وهو من صغار التابعين، هو مراسيله ضعيفة، قالوا مراسيل الزهري كالريح، وبما ورد يعني معناه ضعيف أو ضعيف جدا، وبما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية في حنين، هذا مر معنا في السنن هذا، وبحديث ذي مخبر، وأظن أن ربما يكون هناك إشارة إلى هذا في الصحيح. نعم. وبحديث ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون. ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر باشتراك المسلمين مع الروم في القتال ضد العدو ولم يذمهم على ذلك، فدل على الجواز. وذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية عنه اختار كثير من فقهاء الحنابلة إلى جواز الاستعانة بالكفار إذا كان الكافر ممن يوثق به وهو حسن الرأي ودعت الحاجة إلى الاستعانة به. إذن هذا رأي مفصل، لا يجيز مطلقا ولا يمنع مطلقا. كان يكون في المسلمين قلة، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز وهيئة كبار العلماء. واستدلوا بعموم قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إلى هذا الشاهد. يقولون حتى هذا لو كان حراما فعند الضرورة يجوز، فالضرورات تبيح المحظورات. كما استدلوا بالأحاديث الدالة على الجواز وحملوا على الحاجة أو الضرورة، وحملوا أحاديث المنع على عدم ذلك جمعا بين النصوص. وقال الإمام الشافعي عن حديث الباب: لعل النبي صلى الله عليه وسلم رده رجاء إسلامه. احتمل حتى الشافعي رحمه الله قال هذا، وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك فيمنعه الغزو ويأذن له. يقول هذا الحديث يدل على المنع، وإن شاء أذن وإن شاء منع، لكن هم يقولون قاعدة عامة، لكن تقدم الكلام عليه انتهى. وقد أيد هذا القول ابن القيم المحققين، فقال هو يتحدث عن فوائد صلح الحديبية. أيضا هذا شاهد آخر للاستعانة اللوجستية كما قيل: الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لكن انظر أنه عمم، يعني أخذ الفائدة عامة، لأن عينه أي جاسوسه صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، والقصة معروفة في صحيح البخاري، لأن خزاعة حتى في النص هكذا: خزاعة كان مشركهم ومسلمهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. قال: وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذ أخبارهم. يا سلام، هذه لطيفة من ابن القيم. يقول: ألا ترى أن الجاسوس خاصة في باب الجواسيس إذا كان كافرا كان أقرب إلى أن يخالطهم من غير أن يشكوا فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا حصلت الاستعانة بهم فإنه يرضخ لهم ولا يسهم لهم. كل من لا يستحق سهما إذا شارك في القتال يرضخ له ولا يسهم. يرضخ معناها يعطى نصيبا غير مقدر، هكذا شيء ما تيسر، مثل المرأة والعبد والكافر وهؤلاء لا يستحقون سهما، لا يسهم لهم مثل مقاتلين، فيعطون ما تيسر، هذا اسمه الرضخ، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم. وإذا قيل بالجواز فيجب أن يشترط على القوات التي استعين بها الخروج من بلاد المسلمين فور نهاية الظروف التي أدت إلى الاستعانة بهم، لأن لا يكون ذلك سلما لبقائهم في بلاد المسلمين، ومعلوم ما يترتب على هذا من المفاسد والله المستعان. ثم قال: نعم هذا لا بأس، هذا انتهى، يعني أخذناه. فنمر عليه سريعا: النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه، هذا واضح. وفي رواية في حديث آخر قال: ما كانت هذه لتقاتل. فأخذ من هذا أن العلة هي المقاتلة، من كان يقاتل ولو برأيه امرأة أو شيخا كبيرا أو نحو ذلك فإنه يقاتل وقد يقتل، وفرق بين القتال والقتل. وإذا لم يكن يقاتل فإنه لا يقتل، وهذا يؤيد عدم قتل الشيوخ الكبار والرهبان والفلاحين كما جاء في بعض الآثار عن الصحابة أبي بكر أو غيره رضي الله عنهم جميعا. قال: كلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه البخاري في الجهاد، وما أطال الشيخ في هذا لأنه واضح. باب قتل الصبيان في الحرب ومسلم: كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في رواية للبخاري ومسلم: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. هذه القاعدة العامة، والتبييت استثناء منه، ليس كما قال بعض الداعشيين وهؤلاء. الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم قتل النساء والصبيان لأن المرأة ليست من أهل القتال، وكذا الصبي. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتل. لاحظ انتهى. وإنما حكمهم أنهم يكونون أرقاء إذا حصل سبيهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق، ومع ذلك من عليهم في النهاية، ومن على سبي حنين، ومن على أهل مكة، فقال: اذهبوا أنتم الطلقاء. قال كما تقدم: بشرط أن لا يكون لهم رأي في القتال أو مشاركة فيه، فإن كان أحدهم يقاتل أو كان ذا رأي فإنه يقتل، لأن الرأي من أعظم المؤنة في الحرب، بل ربما كان أبلغ من القتال، ولأن المرأة إذا قاتلت فقد وجد منها المعنى المبيح لقتال الرجال. ولهذا قتل دريد بن الصمة، هذا من أهل من هوازن، لأنه كان له رأي ونكاية، مع أنه نيف على المئة حينما أحضروا ليدبر لهم الحرب، هذا في غزوة حنين، كان أكثر من 100 سنة، حتى كان أعمى، ومع ذلك قتله بعض الصحابة. لماذا؟ لأنه كان له رأي في القتال. قالوا: أما كون من قاتل يقتل فلحديث رباح بن الربيع بن التميمي أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على من اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة قتيل. قتيل يعني فعيل بمعنى مفعول، وقد يستوي فيه المذكر والمؤنث، مع أن الأصل إذا تبع الموصوفه يعني، لكن هنا جاء على هذه اللغة. فقال: ينظر. نعم لا نعم صحيح، هذا إذا تبع موصوفه ويجوز مثل هذا. فقال: ما كانت هذه لتقاتل الحديث؟ قال الخطابي: في الحديث دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت، ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها أنها لا تقاتل؟ يفهم منه أنه إذا قاتلت قتلت، فإذا قاتلت دل على جواز قتلها. الوجه الثالث جواز، مع أنه أصلا حتى الذين يقاتلون ليس جميعهم يقتلون، وقد فرقنا مرارا بين القتال والقتل، والنبي والله عز وجل قال: فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذن إذا أثخن في الأرض بعد ذلك يحسن الأسر، بعد أن قتل منهم من قتل وكسرت الشوكة بعد ذلك يسرون. لماذا؟ قد يهديهم الله عز وجل، قد نبادلهم بأسرى مسلمين، قد نأخذ منهم فداء، قد فبالتالي يكون هناك فوائد. وإنما القتل لكسر الشوكة، فإذا كسرت الشوكة خلاص الأسر، فإما منا بعد وإما فداء، أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب وزارة. الوجه الثالث جواز العمل بالعام حتى يرد المخصص، لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فحصل تخصيص العموم والله تعالى عنه. الشيخ يقول: هذا في أن يتمسك بالعموم إلى ورود المخصص، لأنهم أخذوا بعمومات قتل المشركين فقتلوا المرأة، ولكن أنا لا يظهر لي أن هذا الوجه قوي، الظاهر أنهم لم يتعمدوا، يعني لأنه لو كان عادي عندهم أنهم يتمسكون بعمومات ويقتلون النساء وكذا ما كانوا اجتمعوا على قتلها واستغربوا ذلك، لا، الظاهر أن هذا حادثة فردية حصلت، قد يكون الشخص ما تعمد، قد يكون يعني اشتبه عليه، قد احتمالات. ويؤيد هذا ما تقدم أنهم قالوا: يا رسول الله إننا نبيت فنقتل، وإن كان هذا قد يكون بعد النهي، لكن الظاهر والله أعلم أنه ليس من باب أنهم حملوا على عمومه وأنهم كانوا يقتلون النساء وكذا، والله أعلم. ثم ذكر ما جاء في قتل الشيوخ المشركين، هذا نرجعه إن شاء الله للقاء القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.